من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قل من رب السماوات والأرض؟ هذا تقرير وإلزام. قل الله، هذا إيجاز بالحذف، أي الله خالق السماوات والأرض. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ الاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ من هو الأعمى؟ الجاهل المشرك. ومن هو البصير؟ المؤمن العاقل. أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه؟ هذا للتوبيخ والإنكار والتسفيه. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. أودية جاءت نكرة لأن المطر لا يسيل في كل الأودية. أنزل من السماء ماء أي مطرا، وهذا مثال مضروب للحق في ثباته وبقائه وللباطل في اضمحلاله وفنائه. فسالت أودية بقدرها أي كل واد بحسب سعته، فهذا كبير وهذا صغير، وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتها في قبولها للعلم واتساعها له. فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله أو مما يسبك في النار من ذهب أو فضة ابتغاء حلية أي ليجعل حلية أو نحاس أو حديد فيجعل متاعا فهذا يعلوه زبد أيضا. فالزبد من الخبث، خبث الحديد والذهب والفضة، وأيضا ذلك الذي يعلو على جانب الوادي من الزبد كل هذا لا فائدة فيه ولا نفع، وأما الذي ينفع الناس فهو الذي يمكث في الأرض. وهذا هو المثال المضروب للحق والباطل. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله قال إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا ورعوا وسقوا وزرعوا، وأصابت طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فاقها في دين الله ونفعه الله بما بعثني ونفع به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا المثال أو هذا السياق الذي يضرب الله فيه مثلا للحق والباطل للدعوة الباقية والدعوة الذاهبة مع الريح. إن الماء لا ينزل من السماء فتسيل به الأودية وهو يلم في طريقه غثاء يطفو على وجهه في صورة الزبد وهو نافش راب منتفق ولكنه بعد غثاء. ولعلنا نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأكلة كما تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعاتها. قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال بلى، بل إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. والماء من تحته سارب ساكن هادئ، ولكنه هو الماء الذي يحمل الخير والحياة، وكذلك يقع في المعادن التي تذاب لتصاغ منها حلية أو آنية، حلية من الذهب والفضة وآنية كالحديد والرصاص. على ذلك لابد من أن يبحث الناس عما يمكث في الأرض وينفع الناس. أما التافه من القول ومن العمل ومن العقائد الفاسدة، فلا قيمة له لا في الدنيا ولا في الآخرة. للذين استجابوا لربهم الحسنى، للذين أطاعوا الله ورسوله وانقادوا لأوامره لهم الجزاء الحسن. وقد يكون معنى الحسنى أي الجنة. والذين لم يستجيبوا له، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ هذا استفهام مجازي الغرض منه الإنكار. لم يقل كمن لا يعلم، لأن القرآن في غاية الوضوح ونوره للعين الباصرة للشمس. إنما يتذكر أولو الألباب، أي أصحاب العقول السليمة الصحيحة. من هم أولو الألباب؟ ما صفتهم؟ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. نعم، من صلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء وبذل المعروف، ويخشون ربهم في السر والعلانية، ويخافون سوء الحساب في الآخرة، فاستقاموا على منهج الله. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة أدوها بكامل هيئاتها وأركانها وسننها وخشوعها، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية في السر والجهر بالليل والنهار، ويدرؤون بالحسنة السيئة، أي يدفعون بالحسنة السيئة، أولئك لهم عقبى الدار. ما هي عقبى الدار؟ جنات عدن يدخلونها، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. بيّن الله تعالى أن النسب لا ينفع إذا لم يحصل مع العمل الصالح، وفيه قطع للأطماع والأوهام لمن يتمسك بحبل الأنساب. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. في الجهة المقابلة، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي ويضيق، وفرحوا بالحياة الدنيا فرح مرح وبطر وأشر، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وجاء التنكير في كلمة متاع للتقليل، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال ربنا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ما الدنيا في الآخرة كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم فلينظر بما يرجع، وأشار إلى السبابة. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. أي ويقول الذين كفروا هل لا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، أي من تاب ورجع. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قال صلى الله عليه وسلم، إن في الجنة شجرة يسير الركب في ظلها 100 عام لا يقطعها. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. أي وكما أرسلناك يا محمد في هذه الأمة لتبلغهم رسالة الله، كذلك أرسلنا في الأمم الماضية الكافرة رسلا وأنبياء، فلك بهم أسوة وقدوة فلا تأس عليهم. فالله قال لك في قرآنه، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. يقول الله تعالى مادحا كتابه الكريم وهو القرآن الذي أنزله على محمد: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال عن أماكنها أو قطعت بالأرض وتنشق أو كلم به الموتى في قبورها لكان هذا القرآن لما فيه من الإعجاز الذي لا يستطيعه الإنسان الجن ولا الإنس حتى ولو اجتمعوا على أن يأتوا بسورة من مثله فإنهم سيعجزوا. بل لله الأمر جميعا، أي الأمر لله وحده في كل الأمور. وقد يطلق اسم القرآن على كل من تقدم من الكتب السابقة لأنه مشتق من الجمع، إن علينا جمعه وقرآنه. وفي الحديث الصحيح قال رسول الله: خفف على داود القرآن فكان يأمر بدابته أن تسرج، فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته، وكان يأكل وكان لا يأكل إلا من عمل يده. والمراد بالقرآن هنا في الحديث هو الزبور الذي أنزل على داود: وآتينا داود زبورا. أفلم ييأس الذين آمنوا، ييأس هنا بمعنى يعلم. سأل نافع ابن الأزرق رأس الأزارقة الخوارج ومعه نجدة بن عامر رأس الفرقة النجدية عن أفلم ييأس، قال ابن عباس: ييأس بمعنى يعلم بلغة بني مالك. فسألوه: هل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، لقد يأس الأقوام أني أنا ابنه وإن كنت عن أرض العشيرة نائية. لقد يأس الأقوام أني أنا ابنه وإن كنت عن أرض العشيرة نائية. أي يأس هنا يعني إيه؟ يعلم. ويعلم ويأس أيضا بمعنى يعلم بلغة هوازن، ليست بلغة بني ملك فقط ولكن أيضا بمعنى يعلم بلغة هوازن. أقول لهم بالشعب: إذ يأسرونني ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدمي. الغالب في اللغة العربية أن يكون الجواب المحذوف من جنس المذكور قبل الشرط ليكون ما قبل الشرط دليلا على الجواب المحذوف. وهم يكفرون بالرحمن لكفرت، أي ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن. بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا، أي أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. القارعة أي النكبة أو عذاب من السماء. إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ، أولا معاني اليأس في القرآن: يأس الكفار من ذهاب الإسلام ومن ردة المسلمين كفارا بعد أن على أمره: اليوم يأس الذين كفروا من دينكم. لقد يأس الشيطان من أن يعبد في أرض العرب. النهي القاطع عن اليأس من رحمة الله وكاليأس من الرزق أو عودة غائب أو مفقود أو شفاء مريض أو مغفرة الذنوب: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وهو كبير من الكبائر. وصف الكفار عامة واليهود خاصة باليأس من الآخرة. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. المعنى الرابع من اليأس أي المرأة التي انقطع عنها الحيض بسبب الكبر، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم. أمليت أي أخرتهم وأنظرتهم، فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم، فكيف كان العقاب، أي فكيف كان عقابي. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير، فعقابي أليم شديد، فليس إمهالي إهمال، ولكن الله عز وجل كما جاء في الصحيحين إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كمن لا يحفظ ولا يرزق ولا يعلم وهو الأصنام؟ هنا حذف الجواب اكتفاء بدلالة السياق عليه. يعني أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وهو الله كالأصنام التي لا تعقل ولا تبصر ولا تعي ولا تحفظ ولا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا ولا لغيرها، وجعلوا لله شركاء قل سموهم أعلمون بهم، هذه الأصنام والأوثان والأنداد التي عبدتموه سموهم، أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول؟ بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، وقرئ وصدوا عن السبيل، ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق، ليس لهم واق يقيهم. مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفة الجنة التي وعد المتقون، تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، أي وظلها دائم كذلك. تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ومن الأحزاب من ينكر بعضها، أي من الطوائف من يكذب بعض ما أنزل إليك، أي من اليهود والنصارى. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. إليه أدعو أي إلى سبيله أدعو الناس، وإليه المرجع والمصير. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. في الآية إنذار وتحذير عظيمان لمن يترك أوامر الله أو ينتهك محارمه طلبا وموافقة لأهل الباطل. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. ذكر الواحدي في أسباب النزول: قال الكلبي: عيرت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: هذا النبي لو كان نبيا حقا ما كان همه إلا النساء. فأنزل الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريا وذرية. فرسول الله ليس بدعا من الرسل، وإنما هو مثل الرسل السابقين، لهم أزواج وذرية، والنكاح من سنته، والزواج من طريقته وشريعته. فرد عليهم القرآن هؤلاء القوم البهت: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يدبر أمر السنة فيمحو الله ما يشاء إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت. وقيل أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منها ويثبت منها ما يشاء. وعند أحمد عن ثوبان قال رسول الله: إن الرجل لا يحرم الرزق بذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. في حديث آخر: إن الدعاء والقضاء لا يعتلجان بين السماء والأرض. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أي وإما نرينك يا محمد بعض الذي نعد أعداءك من الخزي والنكال والعذاب في الدنيا، أو نتوفينك قبل ذلك، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب والجزاء، كما قال الله عز وجل: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. قيل ننقصها من أطرافها بمعنى خرابها، وقيل هو ظهور المسلمين على المشركين، وقيل نقصان الأنفس والثمرات وخراب الأرض، وقيل أن الأرض تضيق على الناس، وقيل خرابها بموت علمائها وفقهائها، كما قال بعض الشعراء: الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرفه. كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاد في أكنافها التلف. فهناك أقوال، منها هو ظهور الإسلام على الشرك، وهناك نقص حسي وانكماش تدريجي وتفلتح الكرة الأرضية عند القطبين وانبعاجها عند خط الاستواء، وملايين من الأطنان من المواد الصلبة والأبخرة والغازات التي تخرج من فوهات البراكين وطغيان مياه البحار على اليابسة. فمعنى الآية حقيقي ومجازي وحسي ومعنوي. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، لله المكر جميعا، كما قال الله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: وسيعلم الكافر لمن عقب الدار، باعتبار أن كلمة الكافر اسم جنس بمعنى الجمع. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، أي يقول الكافرون أنك يا محمد لم يرسلك الله. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، يكفي شهادة الله وهو خير الشاهدين، ومن عنده علم الكتاب مثل عبد الله بن سلام. هذا والله أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.